بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زين في كتاب الجنائز ترجمة 77، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة أي لسبب؟ قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من رقه وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا، يعني أراد أن يكافئ عبد الله بن أبي مقابل أنه كسى العباس قميصا لما أسر، يعني يوم بدر كان عباس طويلا فلم يكفي إلا قميص عبد الله بن أبي اللي هو ابن سلول رأس النفاق، وقيل فعل ذلك تطيبا لخاطر ابنه عبد الله، لأنه هو طلب يعني من نفسه سلم ذلك، ففعل ذلك استجابة لطلب عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان من المؤمنين الصادقين. قال سفيان وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقاله ابن عبد الله هو عبد الله بن عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقضي، واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل، اللي هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، ودفن معه آخر في قبر، فكان من كثرة القتلى وكان يعني مع شدة جهود الصحابة وجراحين يعني بعد غزوة أحد، فكانوا لا يستطيعون أن يحفروا لكل شهيد يعني قبرا، فكانوا يدفنون رجل ورجلين في القبر الواحد ويقدم أكثرهم قرآنا. يقول: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، وفي بعض الروايات غير هنية في أذنه، يعني وجدوا بعد 6 أشهر يعني سليم تماما إلا يعني جرح بسيط في أذنه، هنا يعني شيء بسيط. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. طبعا يعني كون أن يذكر هذا الحديث في الصحيح وهو من فعل ومن قول جابر بن عبد الله، ولكن نسبة ذلك إلى زمن الوحي، هذا كان في غزوة أحد في منتصف شوال من السنة 3 للهجرة، فله حكم الرفع يعني نسبة شيء، لأن الغالب النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، ثم ما كانوا يقرون على شيء يعني خطأ في زمن الوحي، وذلك يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، إشارة إلى يعني إباحة العزل. قول: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة أي لسبب، وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة، أنه دفن واحد دون أن يغسلوه أو يصلوا عليه فيمكن أن يخرج ويصلى عليه، من كان يعني يمكن أن يصلى عليه في قبره، فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نفسه مصلحة تتعلق به يعني بالميت من زيادة البركة له. النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ونفث في ريقه، جعل فيه من ريق النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصه تطيبا لخاطر ابنه، ويقول كان في مصلحة تتعلق بالميت من زيادة البركة له، وعليه يتنزل قوله في الترجمة من القبر: وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي، وعليه يتنزل قوله واللحد لأن والد جابر كان في اللحد. وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قبيل التخصيص لحديث حال، يعني قد يكون يقال هذا خاص بإيه بعبد الله بن أبي، وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع، ما فيش تصريح يعني، ولكن لا حكم الرفع بالنسبة لزمن البحث. قاله زين بن نير. ثم أورد المصنف في حديث عمرو بن دينار عن جابر في قصة عبد الله بن أبي، وقد سبق ذكره في باب الكفن في القميص، وزاد في هذه الطريق وكان كسى عباسا قميصا، وفي رواية الكشمهني قميصه، والعباس المذكور هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال سفيان وقال أبو هارون إلى آخره، كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها، وقع في كثير من الروايات، وقال أبو هريرة وكذا في مستخرج أبي نعيم وهو تصحيف، وأبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط بمهملة ونون المدني، وقيل هو الغنوي، واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة، وكلاهما من أتباع التابعين، فالحديث معضل، وقد أخرجه الحمدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى، ولفظه حدثنا عيسى ابن أبي موسى، فهذا هو المعتمد. يقول في الهامش هذا في المخطوطة التي بأيدينا في طبعة بولاق وغلط يعني الساخ أو سبق قلم، والصواب موسى بن أبي عيسى كما تقدم في كلام الزي، وكما يعلم من المراجع المعتمدة، فتأمل والله أعلم. قوله قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع بالعباس، هذا القدر متصل عند سفيان، وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد في باب كسوة الأسارة عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور، قال لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا خميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم خميصه الذي ألبسه. ويحتمل أن يكون قوله فلذلك من كلام سفيان أدرج في الخبر بينته رواية علي بن عبد الله التي في هذا الباب، وسأستوفي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قوله حدثنا حسين بن معلم عن عطاء هو ابن أبي رباح عن جابر هكذا، أخرج البخاري هذا الحديث عن مسدد عن بشر بن مفضل عن حسين، ولم أره بعد التتبع الكثير في شيء من كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جابر إلا في البخاري، وقد عز على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه في مستخرجه من طريق البخاري، وده خلاف يعني نهج المستخرجات، يعني مستخرج أنه بيأتي لمتون الحديث مثل البخاري يحاول أن يصل إلى السند إلى المتن بسند آخر من غير طريق المصنف، لأن لو أتى من طريق المصنف لكان السند أنزل يعني من المصنف، لأن يكون واحد معاصر لصاحب الكتاب ويورد الكتاب من طريقه يبقى السند نازل، ولكن هو يحاول أن يصل إلى شيخه أو شيخ شيخه أو طريق آخر غير المصنف، فلعل يعني هذا الحديث لم يجد له مخرجا فاضطر إلى روايته الإسماعيلي في مستخرجه من طريق المصنف البخاري. وأما أبو نعيم صاحب مستخرج آخر فأخرجه من طريق أبي الأشعث عن بشر المفضل، فقال عن سعيد بن يزيد عن أبي نضر عن جابر، وقال بعده ليس أبو نضر من شرط البخاري، يعني أيضا كأنه ضاق عليه الطريق فأورده من طريق واحد من غير رجال الصحيح. قال وروايته عن حسين عن عطاء عزيزة جدا. قلت وطريق سعيد مشهور عنه، أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبراني من طريقه عن أبي نضرة عن جابر، واحتمل عندي أن يكون لبشر المفضل فيه شيخان، إلى أن رأيته في المستدرك للحاكم قد أخرجه عن أبي بكر بن إسحاق عن معاذ بن مثنى عن مسدد عن بشر كما رواه الأشعث عن بشر، وكذا أخرجه في الإكليل بهذا الإسناد إلى جابر، ولفظه لفظ البخاري سواء. فغلب على الظن حينئذ أن في هذه الطريق وهما، لكن لم يتبين لي ممن هو ولم أرى من نبه على ذلك، وكأن البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقب ذي الطريق بما أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر مختصرا يوضح أن له أصلا من طريق عطاء عن جابر والله أعلم. قول ما أراني بمعنى الظن. وذكر الحاكم في المستدرك الواقدي أن سبب ظنه ذلك اللي هو عبد الله بن حرام منام رأى أنه رأى بشر بن عبد المنذر وكان ممن استشهد ببدر يقول له أنت قادم علينا في هذه الأيام. عبد الله بن حرام رأى بشر بن المنذر يقول له أنت قادم علينا في هذه الأيام. وهذا لعله موافق لما ورد يعني في تفسير قول الله عز وجل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن الشهيد يؤتى بكتاب يخدم عليك في يوم كذا فلان وفي يوم كذا فلان. فهذا موافق لما قيل في تفسير هذه الآية. فقال له أنت قادم علينا في هذه الأيام فقصها يعني عبد الله بن حرام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة. فاستشهد طبعا في إيه؟ في أحد. وفي رواية أبي نضر المذكورة عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له أني معرض نفسي للقتل الحديث. وقال ابن التين إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه وإنما قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه سيقتل كما سيأتي وضعها في المغازي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى بقرا منحرة فأولها بمن قتل من أصحابه، قتل 70 من أصحابه يوم يعني أحد. ورأى أنه هز سيفا فيعني انكسر صدره ثم هزه مرة ثانية فعاد كما كان. فسيف الرجل هم أصحاب الذين يصول بهم ويجل ففس بذلك بمن قتل من أصحابه. ثم عبد السيف مرة ثانية ما أتى الله جل به بالفتح ومن أسلم يعني بعد ذلك بما أعز الله عز وجل بهم الإسلام. قالوا إن علينا دينا، عبد الله بن حرام بيقول ابن جابر إن علينا دينا فقضي أي فقضي هذا الدين. ويأتي طبعا قصة يعني الدين إن كان أصحاب الحقوق يعني لهم أكثر مما في حديقة جابر يعني أو مما في يعني على النخل من تمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى وسعى في التمر ودعا بالبركة فيعني قضى كل ما على عبد الله بن حرام وبقيت يعني بقية. قولوا بأخواتك، ولذلك جابر كان تزوج يعني ثيبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلا بكرا تلعبه وتلعبك؟ فقال له إن عبد الله يعني مات وترك لي أخوات فلم أحب أن آتي لهم بجارية مثلهم، فتزوج يعني ثيبا حتى تقوم بشأن أخواته يعني عمل بوصية أبيه. يقول سيأتي الكلام على ذكر عدتهن ومن عرف اسمها منهن في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قوله ودفن معه آخر هو عمرو بن الجموح، دفن مع عبد الله بن حرام الأنصاري في القبر. وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو، وكأن جابرا سمى عمه تعظيما. قال ابن إسحاق في المغازي حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أصيب عبد الله بن عمرو وعمر بن الجموح اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا. وفي مغازي الواقدي عن عائشة أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيرا لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن حرام لتدفنهما بالمدينة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد القتلى إلى مضاجعهم في الأماكن التي قتلوا فيها، فأمر بأن يدفنوا في هذه الأماكن. وأما قول الدمياطي إن قوله عمي وهو وهم فليس بجيد لأن له محملا سائغا، والتجوز في مثل هذا يقع كثيرا. وحكى الكرماني عن غيره أن قوله عمي تصحيف من عمر. وقد روى أحمد بإسناد حسن من حيث أبي قتادة قال قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلا في قبر واحد. قال ابن عبد البر في التمهيد ليس هو ابن أخيه وإنما هو ابن عمه، وهو كما قال فلعله كان أسن منه، كان أسن منه. يقول فاستخرجته بعد 6 أشهر. وهذا الشاهد الترجمة أنه استخرج يعني جثة يعني أبي بعد أن قتل 6 أشهر أي من يوم دفنه. وهذا يخالف الظاهر الواقع في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان قد حفر السيل قبرهما. السيل يبدو أنه أتى على قبرهما وكان في قبر واحد، فحفر عنهما ليغير من مكانهما، فوجد لم يتغير كأنهما مات بالأمس. وكان بين أحد وبين حفر عنهما 46 سنة. وقد جمع بينه ابن عبد البر بتعدد القصة، أنه نقله أول مرة لأنه ابتطب نفسه أن يدفن أبوه مع آخر، المرة الثانية أن أتى سيل فكأنه يعني كاد يأتي على قبرهما، فأخرج من القبر مرة ثانية بعد 46 سنة. يقول جمع بينهم ابن عبد البر بتعدد القصة في نظر، لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر واحد في قبر وحده بعد 6 أشهر، حيث موطأ أنهما وجد في قبر واحد بعد 46 سنة. فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصار كقبر واحد. وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم، فجئنا فأخرجناهما يعني عمرا وعبد الله وعليهما بردة قد غطي بهما وجوههما وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض، فأخرجناهما يتثنيان تثنيا كأنهما دفنا بالأمس، يعني كأن جسمهم مازال طري، يعني كأنهما دفنا بالأمس. وله شاهد إسناد صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر. قوله فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، قال عياض في رواية أبي السكن والنسفي غير هنية في أذنه، وهو الصواب، يعني هو كما وضع غير هنية يعني غير يعني جرح بسيط يعني في أذنه، وزيادة في وفي الأول تغيير. قال معنى قوله هنية أي شيئا يسيرا، وهو بنون بعدها تحتانية وصغره وتصغير هنا أي شيء، فصغره لكونه أثرا يسيرا انتهى. وقد قال إسماعيلي عقب سياقه بلفظ الأكثر إنما هو عند يقول في الهامش أي عند أذنه بدل غير أذنه، لكن لا يتم الكلام كما قال الشارح والله أعلم. قلت وكذا وقع في رواية أبي ذر عن كشميني، لكن يبقى في الكلام نقص، ويبينه ما في رواية ابن أبي خيثام والطبراني من طريق غسان ابن مضر عن أبي سلمة بلفظ وهو كيوم دفنته إلا هنية عند أذنه، وموافق من حيث المعنى رواية ابن السكن التي صوابها عياض. يقول وجمع أبو نعيم في روايته من طريق أبي الأشعث بين لفظ غير ولفظ عند، فقال غير هنية عند أذنه. ووقع في رواية الحاكم المشار إليها فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، سقط يعني منها سقط منها لفظ هنية هو مستقيم المعنى، وكذا ذكره الحميدي في الجمع والجمع بين الصحيحين في أفراد البخاري، والمراد بالأذن بعضها. وحكى ابن التين أن في روايته بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها همزة ثم مثنى منصوبة ثم هاء الضمير أي على حالته. وقد أخرجه ابن السكن من طريق شعبة عن أبي مسلمة يقول في المخطوطة عن أبي سلمة بلض غير أن طرف أذنه أذن أحدهم تغير. ولابن سعد من طريق أبي هلال عن أبي مسلمة إلا قليلا من شحمة أذنه، ولأبي داود من طريق حماد بن زيد عن أبي مسلمة إلا شعرات كنا من لحيته مما يلي الأرض. ويجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التي تتصل بشحمة الأذن، وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك دون غيره. ولا يعكر على ذلك ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن منكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحد ثم مثلوا به فجذعوا أنفه وأذنيه، حديث وأصله في مسلم لأنه محمول على أنهم قطعوا بعض أذنه لا جميعها والله أعلم. قول عن ابن أبي نجيح عن عطاء كذا الأكثر. وحكى أبو علي الجياني أنه وقع عند أبي علي بن السكن عن مجاهد بدل عطاء قال والذي رواه غيره أصح. قلت وكذا أخرجه ابن سعد والنسائي والإسماعيلي وآخرون كلهم من طريق سعيد بن عامر بالسند المذكور فيه وهو الصواب. في قصة والد جابر من الفوائد الإرشاد إلى بر الوالدين إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة، لأن هذا من البر، يعني من البر تنفيذ الوصية، أنه وصى وصية يعني أبيه، وحرص الولد على مصلحة يعني أبيه، وقيام بإخوته وسداد دينه ونقله من قبره، والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب، وفي قوة إيمان عبد الله المذكور لاستثنائه النبي صلى الله عليه وسلم ممن جعل ولده أعز عليه منهم، وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن، قال لا أراني إلا من أول من يقتل فكان أول قتيل، فهذه تعتبر إيه كرامة، وكرامته بكون الأرض لم تبلي جسده مع لبثه فيها. طبعا في حديث الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ولكن الشهداء يعني أيضا يعني قد تكون هذه كرامة لهم، وأفضل الأولياء بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكرامته بكون الأرض لم تبلي جسده مع لبث فيها، وظهر أن ذلك لمكان الشهادة، وفيه فضيلة لجابر لعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه كما سيأتي بيانه في مكانه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.